بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد، صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أهلا بكم أهلا ومرحبا بكم في مجالس مدرسة الإقراء مع دروس ومع مجالس التاريخ والسيرة النبوية على صحبة سيدنا محمد، أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس مع مجالس التاريخ والسيرة ومع قراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 90 من السيرة النبوية للإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، بداية والنهاية. وهو المجلس 14 من دروس التاريخ، دروس السيرة من هذه الموسوعة الطيبة المباركة. أسأل الله عز وجل أن يتقبلها خالصا لوجهه الكريم، أن يرزقنا بها لذة نظر وجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وبين أمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، من الله فضلا علينا. اللهم آمين. وكنا قد وصلنا في هذه الموسوعة الطيبة المباركة إلى المجلد الرابع، الصفحة 39 من المجلد الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. وبلا سند إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعته القيمة النافعة، البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: فصل الفترة التي انقطع فيها الوحي. قال البخاري رحمه الله عز وجل في روايته المتقدمة ثم فتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواك الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه وتبدله جبريل عليه السلام، فقال: يا محمد، إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع. فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدله جبريل فقال له مثل ذلك. وفي الصحيحين من حديث عبد الرزاق بن معمر عن الزهري قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن الفترة التي سمع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي قال: فبينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري، فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجؤست منه فرقا حتى هويت فجؤست منه فرقا حتى هويت إلى الأرض، فجئت أهلي فقلت: زملون. فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر ثيابك فطهر والرجز فهجر. قال: ثم حمي الوحي وتتابعك، فهذا كان أول ما نزل. قال: فهذا كان أول ما نزل من القرآن بعد فترة وحي لا مطلقا، ذاك قوله: قرأ باسم ربك الذي خلق. وقد ثبت عن جابر رضي الله تعالى عنه أن أول ما نزل: يا أيها المدثر واللائق حمل كلامه ما أمكن على ما قلناه، فإن في سياق كلامه ما يدل على تقدم مجيء الملك الذي عرفه ثانيا بما عرفه به أولا إليه. ثم قوله يحدث عن فترة الوحي دليل على تقدم الوحي على هذا الإيحاء، والله أعلم، قد ثبت في الصحيحين من حديث علي بن المبارك وعند مسلم والأوزاعي كلاهما عن يحيى بن أبي كثير قال: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن أي القرآن أنزل قبله؟ فقال: يا أيها المدثر. فقلت: أو اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال: سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبل؟ فقال: يا أيها المدثر. فقلت: أو اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني جاورت بحراء شهرا، فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي فنوديت، فنظرت بين يدي وخلفي وعن يميني وعن شمالي، فلم أرى شيئا، ثم نظرت إلى السماء فإذا هو على العرش في الهواء، فأخذتني رعدة أو قال وحشة، فأتيت خديجة رضي الله تعالى عنها فأمرتهم فدثرون، فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر حتى بلغ ثيابك فطهر. وقال في رواية: فإذا الملك الذي جاءنا بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فجئست منه. وهذا صريح في تقدم إتيانه إليه وإنزاله الوحي من الله عليه كما ذكرنا، وهم والله أعلم منهم من زعم أن أول ما نزل بعد فترة الوحي سورة والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال إلى آخره. قال محمد بن إسحاق وقال بعض القراء: ولا تكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أولها فرحا، وهو قوله عز وهو قوله وهو قول بعيد يرده ما تقدم من رواية صاحبي الصحيح من أن أول القرآن نزولا بعد فترة الوحي: يا أيها المدثر قم فأنذر. ولكن نزلت سورة الضحى بعد فترة أخرى كانت ليالي يسيرة كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله البجلي قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين أو ثلاثة، فقالت امرأة: ما أرى شيطانك إلا تركك. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال. وبهذا الأمر حصل الإرسال إلى الناس، وبالأول حصلت النبوة. قد قال بعضهم: كانت مدة الفترة قريبا من سنتين أو سنتين ونصف، الظاهر والله أعلم أن المدة التي اقترن مع ميكائيل كما قال الشعبي وغيره. ولا ينفي هذا تقدم إيحاء جبريل إليه: أولا اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم حصلت الفترة التي اقترن معه ميكائيل، ثم اقترن به جبريل عليه السلام بعد نزول: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. ثم حمي الوحي بعد هذا وتتابع، أي تدارك شيئا بعد شيئا، وقام حينئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرسالة أتم القيام وشمر عن ساق العزم ودعا إلى الله القريب والبعيد والأحرار والعبيد، فآمن به حينئذ كل لبيب نجيب سعيد. واستمر على مخالفتي وعصياني كل جبال عنيد، فكان أول من بادر إلى التصديق من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق، ومن الغلمان علي بن أبي طالب، من النساء خديجة بنت خالد زوجته عليه السلام، ومن الموالي مولاه زيد بن حارث الكلبي رضي الله تعالى عنهم أجمعين وأرضاهم. وتقدم الكلام على إيمان ورقة بن نوفل بما وجد من الوحي، ومات في الفترة رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله عز وجل: فصل في منع الجان ومردة الشياطين من استراق السمع حين أنزل القرآن. قال: فصل في منع الجان ومردة الشياطين من استراق السمع حين أنزل القرآن لئلا يختطف أحد منه ولو حرفا واحدا فيلقيه إلى لسان وليه فيلتبس الأمر ويختلط الحق. فكان من رحمة الله وفضله ولطفه بخلقه أن حجبهم عن السماء كما قال الله تعالى أخبرنا عنهم في قوله: وأنا لمسنا السماء فوجدنا ملأت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. قال الحافظ أبو نعيم رحمه الله عز وجل: حدثنا سليمان بن أحمد والطبراني حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن ابي مريم، حدثنا محمد بن يوسف الفريابي، حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان الجن يصعدون الى السماء يستمعون الوحي، فاذا سمعوا الكلمه زادوا فيها تسعا، فاما الكلمه فتكون حقا، واما ما زادوا فيكون باطلا. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم منعوا مقاعدهم، فذكروا ذلك لإبليس عليه اللعنة: ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك. فقال لهم إبليس: هذا لأمر قد حدث في الأرض. فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي بين جبلين، فأتوه فأخبروه، فقال: هذا الأمر الذي قد حدث في الأرض. وقال أبو عوانة عن أبي بشر عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عامدين إلى سوق يقظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشوب، فرجعت الشياطين إلى قوم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء، وأرسلت علينا الشهوب. فقالوا: ما ذاك إلا من شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها. فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخلة عامدين إلى سوق يقظ، وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن استمعوا له، فقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فرجعوا إلى قوم فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجميا يهدي إلى الرشد فآمنا به، ولن نشرك بربنا أحدا. قال رحمه الله عز وجل: أخرجاه في الصحيحين. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا محمد بن فضل عن عطاء بن أبي السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إنه لم تكن قبيلة من الجن إلا ولهم مقاعد للسمع، فإذا نزل الوحي سمعت الملائكة صوتا كصوت الحديدة ألقيتها على الصفا. قال: فإذا سمعت الملائكة خروا سجدا، فلم يرفعوا رؤوسهم حتى ينزل. فإذا نزل قال بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ فإن كان مما يكون في السماء قالوا: الحق، وهو العلي الكبير. وإن كان مما يكون في الأرض من أمر الغيب أو موت أو شيء مما يكون في الأرض تكلموا به، فقالوا: يكون كذا وكذا. فتسمعوا الشياطين فينزلونه على أوليائهم. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم دحروا بالنجوم، فكان أول من علم بها ثقيف، فكانوا ذو الغنم منهم ينطلق لغنمي فكان ذو الغنم منهم ينطلق لغنمي فيذبح كل يوم شاه، وذو الإبل فينحر كل يوم بعيرا. فأسرع الناس في أموالهم، فقال بعضهم لبعض: لا تفعلوا، فإذا كانت النجوم التي يهتدون بها، وإلا فإنه لأمر حدث. فنظروا فإذا النجوم التي يهتدى بها كما هي لم يزل منها شيء، فكفوا وصرف الله الجن فسمعوا القرآن. فلما حضروا قالوا: أنصتوا. وانطلقت الشياطين إلى إبليس فأخبروه، فقال: هذا حدث في الأرض، فأتوني من كل أرض بتربة. فأتوا بتربة تهامة، فقال ها هنا الحدث. وروى البيهقي رحمه الله عز وجل والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السابي، وقال الواقدي: حدثنا أسامة بن زيد. بن أسلم عن عمر بن عبد العبسي عن ابن كعب قال: لم يرم بنجم منذ رفع عيسى عليه السلام حتى تنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي بها، فرأت قريش أمرا لم تكن تروا، فجعلوا يسيبون أنعامهم ويعتقون أرقاءهم يظنون أنه الفناء، فبلغ ذلك من فعلهم أهل الطائف. ففعل الثقيف مثل ذلك، فبلغ عبد الياليل بن عمرو ما صنع الثقيف، قال: ولما فعلتم ما أرى؟ قالوا: رمي بالنجوم فرأيناها تهافت من السماء. فقال إن إفادة المال بعد ذهابه شديد، فلا تعجلوا وانظروا، فإن كان نجوما تعرفوا فهو عندنا من فناء الناس، وإن كانت نجوما لا تعرف فهو لأمر قد حدث، فانظروا فإذا هي لا ت... فنظر فانظروا فإذا هي لا تعرف فأخبروه فقال الأمر فيه مهلة بعد هذا عند ظهور نبي فما مكثوا إلا يسيرا حتى قدم علينا أبو سفيان بن حرب حتى قدم عليهم سفيان أبو سفيان بن حرب رضي الله تعالى عنه إلى حتى قدم على أبو سفيان بن حرب إلى أمواله فجاء عبد يليل فذاكره أمر النجوم فقال أبو سفيان ظهر محمد بن عبد الله يدعي أنه نبي مرسل فقال عبد يليل فعند ذلك رومي بها وقال سعيد بن منصور عن خالد عن حسين عن عامر الشعبي قال كانت النجوم لا يرمى بها حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيبوا أنعامهم واعتقوا رقيقهم فقال عبد يليل انظر فإذا فإن كانت النجوم التي تعرف فهي عند فناء الناس وإن كانت لا تعرف فهو الأمر إن قد حدث فنظروا فإذا هي لا تعرف قال فأمسكوا فلم يلبثوا إلا يسير حتى جاءهم خروج النبي صلى الله عليه وسلم قال وروى البيهقي والحاكم من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لم تكن سماء الدنيا تحرس في الفترة بين عيسى ومحمد صلوات ربي وسلامه عليهما فلعل مراد من نفى ذلك أنها لم تكن تحرس حراسة شديدة ويجب حمل ذلك على هذا لما ثبت في الحديث من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن علي بن الحسين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ رمي بنجم فاستنار فقال ما كنتم تقولون إذا رمي بهذا قال كنا نقول مات عظيم وولد عظيم فقال لا ولكن فذكر الحديث كما تقدم عند خلق السماء وما فيها من الكواكب في أول بدء الخلق ولله الحمد قال رحمه الله عز وجل قد ذكر ابن إسحاق في السيرة قصة رمي النجوم ذكر عن كبير ثقيف أنه قال لهم في النظر في النجوم إن كانت أعلام السماء أو غيرها ولكن سماه عمرو بن أمية فالله أعلم قال السدي لم تكن السماء تحرس إلا أن يكون في الأرض نبي أو دين لله ظاهر وكانت الشياطين قبل محمد صلى الله عليه وسلم قد اتخذت المقاعد في سماء الدنيا يستمعون ما يحدث في السماء من أمر فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم نبيا رجموا ليلة من الليالي ففزع لذلك أهل الطائف فقالوا هلك أهل السماء لما رأوا من شدة النار في السماء واختلاف الشوف فجعلوا يعتقون أرقاءهم ويسيبون مواشيهم فقال لهم عبد يليل ابن عمرو بن عمال ويحكم يا معشر أهل الطائف امسكوا عن أموالكم انظروا إلى معالم النجوم فإن رأيتموها مستقرة في أمكانيتها فلم يهلك أهل السماء وإنما هو من أجل ابن أبي كبشة وإن أنتم لم تروا فقد هلك أهل السماء فنظروا فروا فكفوا عن أموالهم فزعت الشياطين في تلك الليلة فأتوا إبليس قال فأتوني من كل أرض بقبضة من تراب فأتوا فشم فقال صاحبكم بمكة فبعث 7 نفر من جن نصيبين فقدموا مكة فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام يقرأ القرآن فدنوا منه حرصا على القرآن حتى كادت كلاكلهم تصيبه ثم أسلموا فأنزل الله عز وجل أمرهم على نبيه صلى الله عليه وسلم وقال له قد حدثنا محمد بن صالح عن ابن أبي حكيم يعني إسماعيل عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح كل صنم منكسا فأتت الشياطين إبليس فقالوا له ما على الأرض من صنم إلا وقد أصبح منكسا قال هذا نبي قد بعث فالتمسوا في قرى الأرياف فالتمسوه فقالوا لم نجده فقال أنا صاحبه فخرج التمسوه فنودي عليك بحبة القلب يعني مكة فالتمسوا بها فوجده بها عند قرن الثعالب فخرج إلى الشياطين فقالوا إني قد وجدته معه جبريل فما عندكم قالوا نزين الشهوات في أعين أصحابه ونحببها إليهم قال فلا آسى إذن وقال الواقدي رحمه الله عز وجل حدثني طلحة بن عمرو عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عامر قال: لما كان اليوم الذي تنبأ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم منعت الشياطين السماء ورموا بالشهب، فجاءوا إلى إبليس فذكروا ذلك له، فقالوا: أمر قد حدث، هذا نبي قد خرج عليكم بالأرض المقدسة مخرج بني إسرائيل. قال: فذهبوا إلى الشام ثم رجعوا إليه، فقالوا: ليس بها أحد. فقال إبليس: أنا صاحبه. فخرج في طلابيب مكة، فذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحراء منحدرا معه جبريل، فرجع إلى أصحابه فقال: قد بعث أحمد ومعه جبريل، فما عندكم؟ قالوا: الدنيا نحببها إلى الناس. قالوا: فذاك. قال: فذاك إذا. وقال الواقدي: حدثني طلحة بن عمرو عن عطاء بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان الشياطين يستمعون الوحي، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم منعوا، فشكوا ذلك إلى إبليس، فقال: لقد حدث أمر فرقي فوق أبي قبيس، وهو أول جبل وضع على الأرض، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي خلف المقام، فقال: أذهب فأكسر عنقه. فجاءه يخطر وجبريل عنده، فركضه جبريل ركضة طرحه في كذا وكذا، فولى الشيطان هاربا. ثم رواه الواقدي رحمه الله عز وجل وأبو أحمد الزبيري كلاهما عن رباح بن أبي معروف عن قيس بن سعد عن مجاهد فذكر مثل هذا، وقال: فركضه برجليه فرماه بعلم. قال رحمه الله عز وجل: فصل في كيفية إتيان الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله عز وجل: قد تقدم كيفية ما جاءه جبريل في أول مرة وثاني مرة أيضا. وقال مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنه أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشد علي فيفصم عني، وقد وعيت ما قال. وأحيانا يتمثل للملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ولقد رأيته صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا، صلوات ربي وسلامه عليه. قال رحمه الله عز وجل: أخرجه في الصحيحين من حديث مالك به. وقال رحمه الله عز وجل: ورواه الإمام أحمد عن عامر بن أبي بن صالح عن هشام بن عروة به نحوه. وكذا رواه عبدة بن سليمان وأنس بن أيضا عن هشام بن عروة. وقد رواه أبو أيوب السختياني عن هشام عن أبي عن حارث بن هشام أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: كيف يأتيك الوحي؟ فذكره ولم يذكر عائشة رضي الله تعالى عنها. وفي حديث الإفك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فوالله ما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذ ما كان يأخذه من البرحاء صلوات ربي وسلامه عليه، حتى إنه كان يتحدر منه مثل الجمان من العرق، وهو في يوم شات من ثقل الوحي الذي ينزل عليه صلوات ربي وسلامه عليه. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا عبد الرزاق أخبرني يونس بن سليم قال: أملى علي يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: كان إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي يسمع عند وجه كدوي النحل. وذكر تمام الحديث في نزول قد أفلح المؤمنون. وقال رحمه الله عز وجل: وكذا رواه الترمذي والنسائي من حديث عبد الرزاق. ثم قال: النسائي منكر، لا نعرف أحدا رواه غير يونس بن سليم ولا نعرفه. وفي صحيح مسلم رحمه الله عز وجل وغيره من حديث الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي كربه ذلك كربه ذلك وتربد وجهه صلوات ربي وسلامه عليه، وفي رواية وغمض عينيه، وكنا نعرف ذلك منه. وفي الصحيحين حديث زيد بن ثابت حين نزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين. فلما شك ابن أم مكتوم ضرارته نزلت غير أولي الضرر. قال: وكانت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي وأنا أكتبه. فلما نزل الوحي كادت فخذه ترد فخذي. وفي صحيح مسلم من حديث هم بن يحيى عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن يعلى بن أمية قال: قال لي عمر رضي الله تعالى عنه: أيسرك أن تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحالي؟ فرفع طرف الثوب عن وجهه وهو يحالي بالجعرانة، فإذا هو محمر الوجه صلوات ربي وسلامه عليه، وهو يغط كما يغط البكر. وثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما نزل الحجاب، قال: لما نزل الحجاب وإن سودة خرجت بعد ذلك إلى المناصع ليلا، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: قد عرفناك يا سودة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته وهو جالس يتعشى والعرق في يدي فأوحى الله إليه والعرق في يده، ثم رفع رأسه فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. فدل هذا على أنه لم يكن الوحي يغيب عند إحساسه فدل على هذا أن فدل هذا على أنه لم يكن الوحي يغيب عنه إحساسه بالكلية، بدليل أنه جالس لم يسقط ولم يسقط العرق من أيضا من يده صلوات الله وسلامه عليه دائما عليه. وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا عباد بن منصور حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه تربد لذلك جسده ووجهه، وأمسك عن أصحابه ولم يكلمه أحد منهم صلوات ربي وسلامه عليه. وفي مسند أحمد رحمه الله عز وجل وغيره من حديث ابن لهيعة حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: قلت يا رسول الله، هل تحس بالوحي؟ قال: نعم، أسمع صلاة صلة ثم أثبت عند ذلك، وما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تفيض منه. وقال أبو يعلى الموصلي رحمه الله عز وجل: حدثنا إبراهيم الحجاج حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عاصم بن كليب حدثنا أبي عن خاله الفلتان ابن عاصم قال: كنا مع رسول الله صلى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه، وكان إذا أنزل عليه دام بصره مفتوحة عيناه وفرغ سمعه وقلبه لما يأتيه من الله عز وجل. قال رحمه الله عز وجل: وروى أبو نعيم من حديث قتيبة: حدثنا علي بن غراب عن الأحوص بن حكيم عن أبي عون عن سعيد بن المسيب رحمه الله عز وجل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي صدع وغلف رأسه بالحناء. وقال: هذا حديث غريب جدا. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية شيباني عن ليث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: إني لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، إذ نزل عليه المائدة كلها وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة. وقد رواه أبو نعيم من حديث الثوري عن سليم عن ليس بن أبي سليم به. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل أيضا: حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة قال: حدثني حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المائدة وهو راكب على راحلته، فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها. وروى ابن مردوي من حديث وروى ابن مردوي من حديث صباح ابن سهل عن عاصم الأحول قال: حدثتني أم عمرو عن عمها أنه كان في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت عليه سورة المائدة، فاندق عنق الراحلة من ثقلها. قال رحمه الله عز وجل: وهذا غريب من هذا الوجه. ثم قد ثبت في الصحيحين نزول سورة الفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من الحديبة على راحلته، فكأنه يكون تارة وتارة بحسب الحال، والله أعلم. وقد ذكرنا أنواع الوحي إليه صلى الله عليه وسلم في أول شرح البخاري، وما ذكره الحليمي وغيره من الأئمة رضي الله تعالى عنهم. قال رحمه الله عز وجل: فصل. شدة حرصه عليه السلام على أخذ ما يوحى إليه عن الله عز وجل. قال الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وكان هذا في الابتداء، كان عليه السلام من شدة حرصه على أخذه من الملك ما يوحى إليه من الله عز وجل ليساوقه في التلاوة، فأمر الله تعالى أن ينصت لذلك حتى يفرغ من الوحي، وتكفل له أن يجمعه في صدره، وأن ييسر عليه تلاوته وتبليغه، وأن يبينه له ويفسره ويوضحه ويوقفه على المراد منه. ولهذا قال: لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. وقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، أي في صدرك وقرآنه، أي وأن تقرأه، فإذا قرأناه أي تلاوة عليك الملك، أي تلاه عليك الملك، فاتبع قرآنه أي فاستمع له وتدبره، ثم أن علينا بيانه. قال: وهو نظير قوله عز وجل: وقل رب زدني علما. وفي الصحيحين من حديث موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير رحمه الله عز وجل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، فكان يحرك شفتيه، فأنزل الله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيان. قال: فكان إذا أتاه جبريل أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله عز وجل. قال رحمه الله عز وجل: تتابع الوحي بعد انقطاعه. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: ثم تتابع الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مصدق بما جاءه به، قد قابله بقبوله، وتحمل منه ما حمله على رضا العباد وسخطهم، وللنبوة أثقال ومؤنة لا يحمل ولا يستضلع بها إلا أهل القوة والعزم من الرسل، بعون الله وتوفيق لما يلقون من الناس وما يرد عليهم مما جاء به عن الله عز وجل. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يلقى من قومه من الخلاف والأذى. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: وآمنت خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، وصدقت بما جاءه من الله، ووزرته على أمره، وكانت أول من آمن بالله ورسوله، وصدقت بما جاء منه، فخفف الله بذلك عن رسوله. لا يسمع شيئا يكره من رد عليه وتكذيب له، فيحزنه ذلك إلا فرج الله عنه بها. إذا رجع إليها تثبته رضي الله تعالى عنها، وتخفف عنه رضي الله تعالى عنه، وتصدقه وتهون عليه أمر الناس رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: وحدثني هشام. أفضل نساء العالمين، وهذه خصائصها رضي الله تعالى عنها. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: وحدثني هشام بن عروة عن أبيه، عن أبيه عن عابد الله بن جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أبشر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أبشر خديجة ببيت من قصبة. قال: أمرت أن أبشر خديجة رضي الله تعالى عنها ببيت من قصب لا صخاب فيه ولا نصب. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث هشام. قال ابن هشام: القصب ها هنا هو اللؤلؤ المجوف. وقال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر جميع ما أنعم الله به عليه وعلى العباد من النبوة سرا. قال ابن اسحاق: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر جميع ما انعم الله به عليه وعلى العباد من النبوة سرا الى من يطمئن اليه من اهله. وقال موسى بن عقبة عن الزهري: كانت خديجة رضوان الله عليها اول من امن بالله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت، اي ابن كثير رحمه الله عز وجل، يعني الصلاة الخمس ليلة الاسراء، فاما اصل الصلاة فقد وجب. قد وجب في حياة خديجة رضي الله تعالى عنها كما سنبين. وقال ابن اسحاق: كانت خديجة أول من آمن بالله ورسوله وصدق بما جاء به، ثم إن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افترضت عليه الصلاة، فهمز له بعقبه في ناحية الوادي، فانفجرت له عين من ماء زمزم، فتوضأ جبريل ومحمد عليهما السلام، ثم صلى ركعتين وسجد أربع سجدات، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقر الله عينه وطابت نفسه، وجاءه ما يحب من الله عز وجل، فأخذ بيد خديجة رضوان الله عليها حتى أتى بها العين إلى العين، فتوضأ كما توضأ جبريل، ثم ركع ركعتين وأربع سجدات، ثم كان هو وخديجة يصليان سرا. قلت: صلاة جبريل هذه غير الصلاة التي صلاها به عند البيت مرتين. فبين له أوقات الصلوات الخمس أولها وآخرها، فإن ذلك كان بعد فرضيتها ليلة الإسراء، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله، وبه الثقة وعليه التكلان، والحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا القدر، نتوقف على فصل ذكر أول من أسلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.